إنك أنت علام الغيوب وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تعلم ما في نفسي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله صدقهم صدق الله العظيم.